الصفحة 28 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لأن قوما لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن الطويل لا شك أنهم أظلموا الناس وأطغاهم. تفسير الطبري. السؤال: لماذا وصف الله قوم نوح بأنهم أشد ظلما وطغيانا؟ الوقفة الثانية: وأنتم سامدون. السمود الغناء، وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشيء، فالغناء يجمع هذا كله ويوجبه. تفسير ابن القيم. السؤال: ورد عن بعض السلف أن السمود الغناء، وورد عن بعضهم أنه الغفلة واللهو، كيف تجمع بين هذه الأقوال؟ الوقفة الثالثة: فاسجدوا لله واعبدوا. الأمر بالسجود لله خصوصا ليدل ذلك على فضله وأنه سر العبادة ولبها، فإن لبها الخشوع لله والخضوع له، والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام. تفسير السعدي. السؤال: كيف تفهم من خلال هذه الآية منزلة السجود بين العبادات؟ الوقفة الرابعة: اقتربت الساعة وانشق القمر. جعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج، بمناسبة أن القمر كائن من الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو الأرضي، فلما حدث تغير في نظامه لم يكن مألوفا، ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالم، وكان فعل الماضي مستعملا في حقيقته. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما المناسبة بين قوله تعالى اقتربت الساعة وقوله سبحانه بعده وانشق القمر؟ الوقفة الخامسة: اقتربت الساعة، يعني تعالى ذكره بقوله اقتربت الساعة دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة، وقوله اقتربت افتعلت من القرب، وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم وهم عنها في غفلة ساهون. تفسير الطبري. السؤال: ما الفائدة من إخبار الله تعالى عباده بقرب الساعة؟ الوقفة السادسة: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قال القشيري: إذا حصل اتباع الهوى فمن شؤمه يحصل التكذيب، لأن الله سبحانه وتعالى يلبس على قلب صاحبه حتى لا يستبصر الرشد، واتباع الرضا مقرون بالتصديق، لأن الله تعالى ببركات الاتباع للحق يفتح عين البصيرة فيأتي بالتصديق. تفسير البقاعي. السؤال: ما ثمرة اتباع الهوى؟ الوقفة السابعة: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أي يستقر بكل عامل عمله، فالخير مستقر بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله في النار. تفسير القرطبي. السؤال: ما المراد بقوله وكل أمر مستقر؟ معاني الكلمات: أغنى وأقنى، ملكهم الأموال وأرضاهم بما أعطاهم. الشعرى: نجم مضيء كان أهل الجاهلية يعبدونه من دون الله. والمؤتفكة: مدائن قوم لوط عليه السلام، سميت بذلك لأن الله قلبها على أهلها أهوى أسقطها إلى الأرض بعد رفعها فغشاها فألبسها من الحجارة تتمارى تتشكك أيها الإنسان المكذب. العمل بالآيات. العمل الأول: أنصت بخشوع لآيات تتلى. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. العمل الثاني: أسجد سجود التلاوة عند قراءتك لآخر سورة النجم. فاسجدوا لله واعبدوا. العمل الثالث: حدث بعض من تعرف عن قصة انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. التوجيهات. التوجيه الأول: تذكر ضعفك يا ابن آدم، فأنت محتاج إلى غيرك. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. التوجيه الثاني: الإيمان بقرب الساعة يورث عند صاحبه العمل الصالح. اقتربت الساعة وانشق القمر. التوجيه الثالث: اتباع الهوى يحمل الإنسان على الكذب. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.